الماضي كلام على واجبات الصلاة. كم الواجبات؟ الأول تكبيرات الانتقال، والثاني في حق من قول سمع الله لمن حمده، في حق الإمام والمنفرد، الثالث في حق من للكل، وقول ربنا ولك الحمد للكل، الإمام والمأموم والمنفرد، الرابع قول سبحان ربي العظيم سبحان ربي مرة سبحان ربي على سبحان ربي العظيم الركوع، وكذلك سبحان ربي الأعلى السجود. ومن الواجبات جرة قوله رب اغفر لي بين السجدتين، ونقفنا على هذا. طيب ما هو الدليل على ان هذه واجبة الصلاة؟ في كل خط من ورق. هذا بالنسبة للتكبير. وبالنسبة للتسبيح، وبالنسبة لسمع الله لمن حمده. هذا التسبيح. سمع الله لمن حمده. التسبيح. فعل عليه الصلاة والسلام، وكذلك قوله إذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد. وفعله عليه الصلاة والسلام أيضا. فالتشهد واجب من واجبات الصلاة، وكذلك الجلوس واجب آخر. فيجب على الإنسان أن يأتي بالتشهد وهو جالس، فالتشهد واجب والجلوس له واجب آخر. نعم. وسننها أقوال وأفعال، ولا تقوم الصلاة بترك شيء منها ولو عمدا، ويباح السجود بسهوله لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. انتهى الكلام على الواجبات، كما سبق الكلام أيضا على الأركان. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى الكلام على سنن الصلاة. وسنن الصلاة تنقسم إلى قسمين: سنن قولية وسنن فعلية، يعني أفعال وهيئات يأتي بها المصلي. وهذه السنن ينبغي للإنسان أن يأتي بها، وإلا لو تركها عمدا فإن الصلاة صحيحة ولا شيء عليه، لكنه إذا تركها سهوا فلا شيء عليه، ولكن لم يشرع له سجود السهو لتركه هذه السنة القولية أو الفعلية. فيه خلاف بين أهل العلم. المؤلف ذكر هنا أنه يباح له أن يسجد، مثلا كبر للصلاة ونسي الاستفتاح سهوا. أما إذا نسيه عمدا، إذا تركه عمدا لا يشرع السجود في هذه الحالة قولا واحدا، لكن نسيه فهل يشرع له أن يسجد للسهو أو لا؟ قيل إنه مباح، يعني ليس واجبا ولا مسنونا، بل مجرد إباحة. والقول الثاني أنه مشروع له أن يسجد. أما الذين قالوا إنه مباح فيستدلون بهذا الحديث الذي ذكره المؤلف، وهو قوله: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدته. والاستدلال بهذا الحديث على مشروعية السجود أظهر من الاستدلال به على إباحة. ولكن بعض أهل العلم يقول إنه على هذا القول لا تخلو صلاة من سجود السهو. وعلى كل حال ما يتعلق بهذه المسألة يأتي تحريره والكلام عليه مفصلا إن شاء الله في باب سجود السهو. وسنن الصلاة ذكر المؤلف منها إحدى عشرة سنة، وقيل إن السنن ثنتا عشرة سنة، وذكر بعضهم أنها سبعة عشر كما ذكره صاحب المقنع. أما صاحب المقنع الموفق فذكر ثنتي عشرة سنة، ولكن بتأمل ما ذكروه يتضح أن الخلاف في هذا العدد باعتبار أن بعضهم يجعل ما زاد على سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، ورب اغفر لي في الركوع والسجود وبين السجدتين، يعتبر كل هذا سنة واحدة. وبعضهم يجعل ما زاد على الركوع على سبحان ربي العظيم في الركوع سنة، وما زاد على سبحان ربي الأعلى في السجود سنة، ما زاد على رب اغفر لي بين السجدتين سنة، فيجعلها ثلاثة. وبعضهم يجعل الإنصات في محل السنة والجهر في محله سنة، وبعضهم يجعلهما شيئا واحدا، ولم يزيد على ما ذكر المؤلف إلا شيئا قليلا، يأتي إن شاء الله في

وغير ذلك. المهم أن هذا استفتاح صحيح، وحديث أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطايا استفتاح صحيح، وكذلك الاستفتاحات الأخرى التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام كلها مشروعة. ومن المعلوم قطعا أنه لم يكن يأتي بها عليه الصلاة والسلام من موضع واحد، لهذا يشرع أن الإنسان يأتي تارة بهذا الاستفتاح تارة بهذا الاستفتاح حتى يكون عاملا بجميع السنن الواردة عنه عليه الصلاة والسلام، كالقاعدة في السنن المتنوعة العبادات الواردة على أنواع، فإنها تحمل تارة كذا وتارة كذا. وإذا كبر الإنسان ونسي الاستفتاح وشرع في الاستعاذة وما بعدها، فإنه لا يشرع له أن يرجع ويأتي بالاستفتاح، لأنه سنة فات محلها. كما لا يشرع له أيضا أن يأتي به في الركعة الثانية، الاستفتاح من خصائص الركعة الأولى، أما غير الركعة الأولى فليس فيها استفتاح. والمسبوق إذا أتى يكبر ويدخل مع إمامه كما تقدم، ولا ينبغي له أن يأتي بالاستفتاح. كثير من الناس يأتي الإمام راكع أو الإمام ساجد أو جالس يتشهد كبر ويستفتح، هذا المشروع أنه يكبر ويدخل مع إمامه ويأتي بالذكر الذي إمامه فيه. لكن لو كبر المسبوق وقبل أن يجلس سلم الإمام، في هذه الحالة يأتي بالاستفتاح ويكمل الصلاة. لكن لو كبر وجلس مع الإمام ثم سلم فإنه فات الاستفتاح. أين في بداية كل صلاة؟ نعم، في هذه كثيرة أكثر من 10، قد ذكر جماعة ممن كثر في سورة الصلاة، من أقرب شيء هذا كتاب سورة الصلاة أو كتاب سورة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ ناصر الدين الألباني، فإنه ذكر أنواعا كثيرة وكذلك غيره ما كتب في الموضوع. نعم. يقرأ ذاته، يقرأ ذاته، ولو ما قرأها لا هو أن يأتي بها قبل. أي نعم، تجاريها سبيها. نعم. والتعوذ بالآية. وقال ابن المنذر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السنة الثانية من سنن الصلاة التعوذ في حق جميع المصلين، وحتى في صلاة الجنازة على المختار عندها يضعهم إلى أنها لا تشرع، لكن الاستعاذة خليفة فيستعيذ في صلاة الجنازة وغيرها. وحكم التعوذ سنة في قول جمهور أهل العلم، وقيل إنه واجب وقيل إنه غير مشروع كالأقوال في الاستفتاح سواء مساواة. أما مالك فإنه يحتج على أنه غير مشروع بعدم ذكره في حديث المسيء وبحديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين على الحكاية، الحمد هنا على الحكاية، فاحتج بهذا الحديث وما جاء بمعناه على أنه غير مشروع. لكن الأحاديث الأخرى بينت مشروعية. والذين يقولون بالوجوب يستدلون بما تقدم وللآية الكريمة، وهي قوله سبحانه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قد جاء في الاستعارة عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاء في كتاب الله في أكثر موضع بقوله سبحانه: إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وفي فصلة: فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ولهذا اختلفوا في صيغة الاستعارة، منهم من يقول إن الإنسان يجمع بمواضع الآيات فيقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وبعضهم يكتفي بما في الآية: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما في الآية الكريمة وهي قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت أن تقرأ، هذا هو الصحيح في معناه، أن الاستعانة مشروعة في أول القراءة لا بعدها، لأن من الناس من ذهب إلى أن إذا قرأ وانتهى يستعيذ بالله، قول مذكور في مذكور على هذه الآية. بعضهم يذهب إلى أن إذا قرأ وانتهى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكن هذا غير مراد، إنما مراد إذا أردت أن تقرأ. أما الأحاديث فقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونحوه، وجاء عنه: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وعند القراء صيغ أخرى كثيرة أكثر من 10 صيغ، منها: أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي، ومنها: أعوذ بالرحمن من الشيطان، ومن غير ذلك. ولكن الأولى كما في مجموع الآيات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغريب، وكما جاء في حديث عن النبي عليه السلام أنه كان يقول: إما أعوذ بالله من الشيطان الغريب، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغريب، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغريب من همزه ونفثه ونفثه. وهمزه الموتى وهي الصرف، ونفثه الكبر، ونفثه الشعر، ومراد الشعر المذموم. هذا هو المشروع في الاستعاذة. وقد ألف ابن مبلغ كتابا حافلا عن الاستعاذة وما يتعلق بها، ولبعض المتأخرين أيضا بعض الرسائل عن الاستعاذة وما يتعلق بها. من أحب التوسع يرجع إلى ما كتب الموضوع، وكذلك يتكلم المفسرون على الاستعاذة وما يتعلق بها في أول كتبها. وعند القراء أيضا. المهم أن الاستعاذة الصلاة سنة قولية من سننها، وهي أن الإنسان إذا كبر تكبيرة الإحرام ودعا دعاء الاستفتاح يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو ترك الاستعارة فإن صلاته صحيحة ولا شيء عليه. نعم. هذه مسألة اختلف العلماء: هل تشرع الاستعارة في كل ركعة، أو أن الاستعارة خاصة بالركعة الأولى كالاستفتاح؟ المشهور عند الحنابلة أن الاستعارة خاصة بالركعة الأولى، لهذا يقولون: ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى ما على الاستفتاح والتعوذ، وكذلك ما على تكبير النية ورفع اليدين. المهم أن الاستفتاح قيل إنه خاص بالركعة الأولى، أن الاستعاذة نعم الاستفتاح ما في خلاف أنه خاص بالركعة الأولى، أما الاستعاذة فقيل إنها كالاستفتاح خاصة بالركعة الأولى، هو يستعيذ الركعة الأولى فقط، أما باقي الركعات فلا يستعيذ بل يبسم. والقول الثاني أنها مشروعة في أول كل قراءة،